اول ما يتخرج ويجي طبيب مين اللي يعاكسه بقى؟ قال له حيصاد مفرزه. يقول يا عم هم عارفين حاجة يا عم مش عارف ايه، ويقعد بقى ايه يجيب في الارض. وبعدين ده بالفعل حصل. وبعدين الحلاق ده له ابن وجا له عن كبر ولا فيش غيره، والولد جاله مرض وسخن ومش عارف ايه، وراحت الست بتاعته قالت له الولد شاف الولد بقى ايه بيغلي نار، ما هيعمل ايه؟ ما عرفش يعمل اي حاجه. قام قال استنى بالليل والناس ناموا واروح للواد اللي جه طبيب ده. وقال له لكن الواد راح لمين؟ للطبيب الصح ده. قاموا ناس ايه شافوه جاي قالوا له ايه الواد اتلخبط، فعرفوا انه كان عندي مين. قال له اشمعنى يا ابن الكذا لما نكون احنا اللي عيانين تقول ده الدنيا بيحرمش، ولما ابن تعيني رحت له هو؟ قال لك ما يكذبش نفسه بقى وعذب على روحه، ده الولد اللي ما شافوش الا كذا. قال لك اذا ساعه تتعلق الامور بمصالح خاصه الانسان يتنبه فيها للحق على طول كده. فاذا دعوا الله مخلصين له الدين نفعوا كل الهه وكل اللي اتخذوهم من دون الله وهو الى اخره. يبقى اذا في الانسان فطره ايمانيه، اذا نفضت الفطره الايمانيه في الذات البشريه لا توجد الا قوه واحده هي قوه الله. ولذلك حتى الملاحده يقول لك اما يجي يقول يا رب يا الله اي حاجه في الفجاه كده بتحصل ايه بدون عقل كده. الله معناها ايه؟ ان في فطره ايمانيه الاغيار البشريه هي اللي طمستها، فاذا نامت الاغيار البشريه لحدث من الاحداث يوم الاغيار دي ما تئبش ابدا ولا تئب الا مين؟ الا. ولذلك كده واذ اخذ ربك هيك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألستم ربكم؟ مفيش اغيار لسه عالم الذر. قالوا له انت ربنا، انا اريد انك تقولوا دلوقتي عشان ما تقولوش بعدين انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدين. اذا ففي ايمان ايه؟ في ايمان فطر. ان نفضت عنه الاغيار يجي الايمان الفطر دي يلهمك بلا شعور. الله طبعا قال الله الذي خلق الانسان خليفه الارض وسخر له كل هذا الكون، قال أن جعله خليفة إن ظل متمسك كده ويدبال إنه خليفة ينجح، إنما لما يجي الأشياء استجابت له كده وبقى كويس ومش عارف إيه يظن أنه أصيل في الكون، كل ما يعتبر نفسه أصيل في الكون يخيب. لكن الله الذي خلقه يعلم الأغيار فيه، ولأنه خلقه ولأنه صنعته رؤوف ورحيم. إزاي؟ قال له أيها الإنسان أنا عملك خليفة، إياك أن تعتبر نفسك إيه؟ أصيل، وما دام أنت خليفتي شوف أنا عايز إيه أعمله، إنما تعمل نفسك أصيل هتبقى اللي أنت عايزه تعمله، تفسد المسألة، لأن مش هتبقى لوحدك، هتبقى غيرك، وما دام كل واحد هيبقى اللي في نفسه يعمله هتنقلب الدنيا إلى معجنة، وما تنفعش الدنيا دي خالص. فتأكد دائما أنك خليفة، واستصعب هذه المسألة علشان إيه؟ تفهم أنك خليفة تكون في دائرة قوانين من استخلفك. إن فت عن قانون من استخلفك تفعل وتتعب الناس إيه؟ وتتعب الناس كلها. هو ظن إيه؟ فالله الذي خلقه وقال له هذا وأنت خليفة، برضه دي من ناحية ثانية لأنه رب رحيم. قال له يا إنسان ستستجيب لك الأسباب. وإذا استجابت لك الأسباب ستظن إليك قدرة وللجاه ولك عظمة فتنسى أنك خليفة. ولذلك يقول الحق سبحانه كلا إن الإنسان هه ليطغى أن رآه استغنى. استغنى يعني إيه؟ مسائل كلها وإياك ما شاء الله. قال له تنبه أيها الإنسان، أنا بنبهك من دلوقتي، إن إلى ربك الرجعة ستعطي لك أحداث لا تستطيع أسبابك أن تدفعها، ولن تجد ملجأ إلا يا رجعة في أسبابك اللي تغلبك يا رجعة في الآخرة. تنبه لي خذ، أنت ستطغى إذا وجدت أسبابك. والإنسان صحيح يطغى، الإنسان لما يكون صحيح

يبقى الاله الذي ينبهنا الى اننا ننفد من المصافر الزاج ده اله رحيم بنا ولا مش رحيم؟ رحيم. طيب هلا انتم حبيتوا الدين ولما الاحداث جات لكم في الباب في السفينه خفتوا لتموت، اذا فانتم حريصون على الحياه. الحياه اللي هي الدنيا. طب ما دام حريصين على الحياه الدنيا دي ودعوت ربنا عشان يخلصكم من الكرب اللي انت فيه ده، طيب ما تشوفوا الحياه اللي اعلى منه وتامنوا فيها عشان يبقى يخلصكم من الحياه الثانيه. ما انت حبيتوا الحياه وعندك حياتين، حياه ثانيه وحياه ثانيه. ما دام انت حريص على الحياه بدليل الضجه اللي انت عملتها بالدعاء والاخلاص اللي انت اثبتت فيه على الله عشان تنجيك وعشان ارث على الحياه الدنيا، يبقى العقل بقى نشوف لما يكون في حياه اعلى منه يبقى نكون حريصين عليها. حريصين عليها بايه؟ بالايمان واليقين وبمنهج الله في افعل ولا تفعل. ولذلك يقول لك ده كلام ربنا قاله في القران، انما واقع الحياه الكلام. وما دام الكلام قايله ربنا ووقائع الحياه تاتي بعد الفاظ ثم تاتي على وفق ما يقول، فيجي بقى للإنسان المفرد الواحد يقول لنا بقى اسمعوا بقى أنا هقول لكم قضية هتشوفوها في الواقع. وإذا مس الإنسان الضر ماذا صنع؟ دعانا إيه لجنبه، مش المؤمن بس، مطلق إنسان، دعانا إيه لجنبه إيه؟ أو قاعدا أو إيه أو قائما، يعني في كل الأحوال بتاعته على جنبك. الله بقى لما جالك الدنيا دعيت ربنا وانت على جنبك، وبعدين وانت قاعد وانت قائم، دي مراحل راحات النفس. الواحد مثلا لما يكون عايز يروح مشوار ومعاه شيله يمشي وهو شايله، لما يدفع بيعمل ايه؟ اول حاجه يحط الشيله ليه، وبعدين يقف عشان ياخد نفسه برضه تعبان، يقوم يقول لك اقعد بلاش الوقفه. يبقى لو كان ماشي وشايل بعدين رمى الشيله ما ارتاحش، قام راح ايه واقف عشان يريح نفسه، ما ارتاحش في الوقفه يعمل ايه؟ يقعد. ما ارتاحش في القعده يقوم يجيب جنبه الارض بقى ويرتاح اكثر. الله. اذا ايه؟ من متحرك حامل الى واقف الى قاعد الى ايه؟ الى على جنبه. ليه؟ طب وايه واقف؟ هي واقف تتعب؟ قال لك ايه؟ لانك لما تكون واقف يبقى جسمك كله على قدميك بس قد كده، انما لما تقعد ثقل الجسم موزع على ورثيك وعلى المقعده وتعب اخف شويه. طب وبعدين؟ ولما تنام ده ثقل الجسم نصفه على نصفه. قال لك انت بقى لو كبرت حسابيا لما تذكر ربنا على جنبك يستجيب لك وانت على جنبك، وانت قاعد يستجيب لك وانت قائم يستجيب لك وانت على قد ما تتضرع الى الله وتذكره وتفهمه يديك على قد ذلك. طب ادي الانسان الواحد، الانسان الواحد لما يمس الضوء يعمل العمليه دي. طب وبعد ما ينفي بقى فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر المسر، برضو رجع ثاني ظلوم لنفسه، رجع العمل وتتكرر. وبعدين يجي يقول برضو على الإنسان في لقطة ثانية، وإذا مس الإنسان، مش قال الضر هنا، قال إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر أي ضر، خلاص إيه عمل؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، فهي منيبا دي مخلصة إيه؟ طب وبعدين؟ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وياريته نسي وسكت وجعل لله أندادا، قال لك أصلا قلت يا كذا أو استشفعت بالمش عارف بمين أو جاني بنا، وجعل برضه لله أندادا. لما يجي واحد يوصلك في مسألة وبعدين تنسى ثاني، قبل ما يوصلك في المسألة كان كل ساعة يجيها،

بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله، وفي عرفنا أتى بفعل ماضي، فلا تستعجلوه. قال لا، طب كيف أتى في الماضي ولا نستعجله؟ بل الاستعجال لا يكون إلا لأمر لم يأتي بعد. قال لك انت مش وانت اللي تتكلم، الله هو الذي يتكلم. وما دام ربنا قال اتى امر الله يبقى هياتي ولا شيء من قوه في الكون تنقضه، يبقى كان المستقبل عنده زي ايه؟ زي الماضي. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طب الاخلاص بين الدين فين؟ الكفار فين؟ اللي بتعبدوه فين؟ الاشراك فين؟ التمرد بالمعصيه. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، برضه يروحوا للي ما نفعهمش وقت الايه؟ وقت الشرك. ليكفروا بما اتيناهم. بقى هم عملوا كده عشان يكفروا؟ الكفر ما كانش مقصد له، ده الكفر ده طب هم عادوا الى اصلهم. قال لك ده دي مش ليكفروا بتاع اللام الفاعلين، ده لام الامر. في حاجة عندنا اسمها فعل أمر، وهو أن يطلب المتكلم من المخاطب أن يفعل شيئا. قل، يبقى ده فعل أمر. قم يا زيد وقم يا عمرو، يبقى فعل أمر. أقوم أنا أقول ثاني، أنا أقول قم يا زيد وليقم عمرو، يبقى برضه فعل أمر. يبقى مرة الأمر يجي بالصيغة إياها، ومره يجي ايه؟ بلام الامر. ايه اللي تعرفها من لام الامر؟ قال لك ان لام الامر مسكنه لينفق ذو سعه مكسوره صحيح. قال لك لانه ما فيش قبلها حاجه، انما ساعه نقول وليطوفوا بالبيت العتيق قبلها حاجه فسكنت، انما ما يبتدأش بسكن. اذا دي معناها ايه؟ هات لها حرف كده، إذا هم يشركون فليكفروا بما آتيناهم بدليل وليتمتعوا. يبقى اللي دل على أن الأول اللام دي للأمر إيه؟ المعطوف عليه في قوله وليتمتعوا. يبقى لام الأمر في حقيقتها تكون ساكنة، لكن إن بدأ بها لا يبدأ بساكن، يوم يجيبها بالكسرة لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه. يبقى الا ولانيه جت ايه؟ مكسوره عشان ما فيش قبلها حاجه ولا يبتدا بسلاسل. لكن الثانيه قال ايه؟ الاولانيه قال ليه زي اللي يذكره، لينفق ذو سعه من سعه. لو انها لينفق فتبقى لم تعليق، انما ده ساكنه لينفق تبقى لم الامر. ولام الامر قال لك دي هنا ساكنه ليه؟ لان ما فيش قبلها حاجه. طب امال الثانيه ايه؟ قال ايه؟ ومن قدر عليه رزقه ايه؟ فلينفق مما اتاه الله. يبقى عرفنا انها لام ايه يعني. يبقى احنا عرفنا ان لام الامر من ايه؟ من قوله وليتمتع. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. كلمة فسوف يعلمون، احنا بنقول يعلمون للواقع يعني الحال، ويمكن للحال القريب أول، إنما قلت فسيعلمون يبقى فيه فترة مستقبلة بس مش طويلة. فسوف يعلمون تبقى فيه فترة طويلة. المناسب للتهديد انه كان يقول فسيعلمون ولا فسوف يعلمون، ما دام الامر كل ده للتهديد لازم يهددهم ان المسألة تيجي على طول هتعلم. قال لك لا، الله افسح المجال علشان يشمل كلمة سوف دي تشمل الاخرة، انما فسيعلمون يمكن يجي لهم شويه عذاب في الدنيا ولا حاجه. يبقى فسوف يعلمون واخده الايه؟ الزمن كله. ما دام فسوف يعلمون يبقى يصح انها تيجي بعد شويه

ويتخطف الناس من حولهم. أولم يروا؟ احنا عارفين ان رأى بتبقى بصرية. قال لك وفي رأى علمية. ولذلك انت لما تكون بتجادل انا ارى في الموضوع الفلاني كذا ما تكون بتجادل في المسألة يعني علم وبتاع، انا ارى في الحكاية الفلانية كذا، ارى يعني ايه اشوف ولا اعلم؟ يبقى رأى بمعنى علمة. ولذلك هناك يقول لك ولرأى الرؤية إني ما لعلمة. طيب يبقى رأى مرة تبقى بصرية ومرة تبقى ايه علمية. ليه؟ قال لك لأننا نجد في أساليب القرآن كلام عن الرؤية والمتخاصب بها غير راء للموضوع. الله يخاطب رسوله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الخطاب لمن؟ للرسول. طب وهل الرسول رأى ما صنع في عام الفيل؟ ده هو اتولد عام الفيل فما كانت منه رؤية، إنما قال لك ألم ترى هنا معناها إيه؟ ألم تعلم. طب ومن اللي أعلمه؟ قال لك اللي يعلم كل شيء ربنا. فقال له أكله طب ما شانش ليه ألم ترى ولا ألم تعلم؟ يقول قلت ألم تعلم. قال له اللي بيتكلم ربنا بده يقول له إذا أخبرتك بشيء لتعلمه فخبري أصدق من رؤيا عينك. خبري إذا قلت لك هنا بيقول بقى إيه؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا؟ هم شايفين الحكاية دي حرم آمن صحيح وكل حاجة هم بينفذوه، لكن اللي يجي بعده واللي كان موجود قبله قيام مفروض يعداه الرأى زي يبني البيت ما كانش حرم آمن ولا أي حاجة، وبرضه في الوقت العصر الحديث يجي هيمان محدش آمن ولا أي حاجة. وإنه كلمة آمن في القرآن بالنسبة للكعبة فيها ثلاث اطلاقات، انتنا اللي هنا وياها ولم يروا انا جعلنا حرما امنا، اللي شايفينه دول الان حرم ايه امن. الامن موهوب له ايام دعوة سيدنا ابراهيم اسكنت من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني ما كانش مسكونه ما كانش حد قاعد فيه، وما دام محدش قاعد فيها يبقى مقومات الحياه ما كانتش موجوده فيها، لان الانسان لا يبني ويستقل ويقيم الا في ايه في مكان إيه؟ يامل فيها على مقومات حياته. فاول ما راى في مكان ليس فيه لا زرع ولا في حد ابدا إيه اسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، طلب من الله ما دام جابوا في المكان ده ان يجعل هذا البلد امنا، رب اجعل هذا ايه بلدا، شوف بلدا من غير الف من غير الف ولا، رب اجعل هذا ايه بلدا امنا، اكيد ما كانش بلد. وابراهيم يريد ان يجعل الله هذا بلد امن. طب ما هي كلمه بلد ما دام اتخذنا بلد يبقى معناها، ولو الكافر اتخذ بلد يبقى معناها ان اطمأن الى ان مقومات امن ومعيش موجوده في المكان ده، لو ما كانش ما كانش. قال لك اجعل هذا بلدا امنا كاي بلد من بلاد الله اللي ما تخططش الا اذا كانت فيها مقومات الحياه ومرافقها. ادي اول طلب. فاداله الطلب ده قال له يا رب انت اديتني بلد امن، اجعل هذا البلد آمن. الله يبقى الأول بلدا ما كانش بلد بقى بلد وفيه مقومات البلد، يبقى الإنسان آمن فيه على قوته وعلى مش عارف نفسه وإلى آخره بقى بلد. قال له أنا مش عايزه بلد آمن زي كل البلاد تأمن فيها، أنا عايزه آمن خاص. ولذلك البلد هذا البلد أي الذي جعلته إيه آمنا أمنا عاما إيه تشترك مع كل البلاد في امن. انا عايز امن خاص بقى، لان ده بيتك بقى بيوتنا وبلادنا تبقى آمنة أمن عام من الكل، إنما بلدك أنت يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم فيها أمن خاص. أمن خاص قال له بقى أمن خاص. الله أمن خاص إزاي؟ قال لك الواحد يلقى فيه قاتل أبيه ولا يتعرفش له حتى يخرج، يبقى حتى الجاني يبقى مؤمن فيه. دخل واحد جاني بناية ودخل الحرم محدش يقربه، ولكن يضيق عليه أسباب الحياة حتى يخرج، عشان ما نبقاش اقترأنا على بيت الله وأفسدنا عليه الأمن. يفضل أمن، وبعدين له حرم كده وحرم آمن. الله، انت تقطع شجر في اي حته زي بعض يا سيدي، انما شجره لا، تصطاد في اي حته لا، صيده لا، تعمل كذا لا. الله، يبقى في امن خاص ولا لا؟ يبقى اذا اخذت بلدا، وبلدا امنا امنا عاما يطمئن فيه الى اسباب الحياه ومقوماتها، وفي امن خاص يزيد عن ايه؟ عن البلاد. ففي الله سبحانه وتعالى يجي الكفار المشركين يقولون انتوا بتأمنوش بالدين ده ليه؟ ده الدين ربنا جعلكم عند بيت جعل حرما آمنا والبلاد الأخرى يتخطف الناس من حولها. فكان من الواجب انكم تحترموا وجودكم في البيت اللي بيتخطف الناس من حولها. خايفين على ايه؟ اهلا قولوا ده في آية ثانية، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فربنا قال لهم لا، يتخطف الناس من حولكم ولكنكم أنتم تخطفون. نحن حملاكم لما كنتم مشركين بتعبون عثمان، يبقى لما تبقوا مؤمنين بيخليكم تخطفوا. مين اللي قال الكلام ده؟ قال لك إزاي؟ قال لك ايه خد قصة البيت من الاساس. ايه يا خالد؟ حينما جاء ابراهيم عشان يهدم البيت ويحول حج الناس الى بيت يبنيه في اليمن في صنعاء، وجاب الفيل والعمل العملية دي، والله سبحانه وتعالى رد الكيد وجعلهم كعصف ايه مأكول. انت لو قرأت السورة إلى آخرها ثم ابتدأت في قراءة السورة التي تليها لوجدت العلة ليه ربنا ما خلاش أبرهة يهدم البيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كده، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، زي السبن المغري كده في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش. فما حصلش حاجة عشان نعمل تعليم، ايه اللي حصل لإيلاف قريش؟ العلة دي ايه؟ قال لك فجعلهم كعصف مأكول ولم يمكنهم من هدم البيت لتظل لقريش مهابتها. طب ومهابتها تفضل ليه؟ ايه العله؟ ام قال لك لان مهابتها في البيت بسبب البيت جعلت قوافل تجارتها ان اتجهت الى الجنوب او اتجهت الى الشمال امنه مطمئنه فلا يتعدى عليها احد، مع ان العرب كانوا يعملوا حتت يقطعوا بها الطريق ويعملوا غارات وياخذوا كل حاجه. خير جاي لهم تجاره راحه وجايه وحدش يقرب ليه؟ قال لك ايه محدش يقرب بدي ابدا. ليه؟ لان العرب كلهم بيروحوا مكه عشان البيت كلهم، فلا يستطيعون انهم يتجرؤوا على قبائل قريش ولا قواصلها لانهم هيروحوا عندهم يبقوا في قلبها. يبقى اللي عمل لهم المهابه في الرحلتين ايه؟ رحله الشتاء ورحله اللي عمل لهم المهابه دي ايه؟ البيت. فلو ان البيت هدمه أبرهة كانت سقطت المهابة وانتهت. يبقى جعلهم كعصف مأكول ليجيم عليهم، يا قريش أن تألفوا وتحبوا وتواصلوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الإيه؟ إلى الشام. يبقى أنا حملتكم وما خليتش حد يتمكن الخلاص على شكل. ولذلك كان من الواجب عليكم شبه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل الحياة طعام من جوع وأمن من خوف. أي أحسن من كده إيه؟ وده بسبب إيه؟ مش بسبب شطارتكم ولا بسبب قوتكم، ده بسبب إن أنتم قاعدين تريح البيت والبيت له قداسة عند العرب وبيجوه، فما فيش أي قبيلة تقدر تتعرض لكم في الطريق لأنكم ستكونون في قلبها وأنتم في قلبها. الله، يبقى ما تقولوش بقى ويتخطفوا الناس من حولهم، لا يا اخوان انتم محدش يتخطف من حولكم، هم يتخطفوا الناس من حولكم ده حجه لمين؟ ده حجه لله. الناس في حتت الثانيه يتخطفوا الناس من حولهم، فقولكم ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضك. وفي شوف الشرط والجواب، الشرط مش مفهوم مع الجواب. ما دام قلت ان هدى ان اتبع الهدى وسميته ايه؟ سميته هدى. هدى لمين؟ هدى لله. يبقى لما انت تبقى في هدى لله الناس هيجوا يتريقوا عليه بقى انت تتبع هدى، انت سميتوه هدى انتوا كذابين، لان انتوا لو سالتوا انه هدى ايه كان يجب تتبعوه. يبقى كلامكم ملخبط ازاي؟ زي ما قلتم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. كانتم تكذبوا في القران وتقولوا افتراء وكذب وسحر ومش عارف ايه. الكلام بتاعكم ما يديش المعنى ده. ده معنى ذلك لولا نزل هذا القرآن على رجل من، يعني القرآن لا غبار عليه وكويس، بس أفته إيه؟ عيبه إيه؟ إنه نزل على الرجل ده. لو كان نزل على واحد ثاني كان بقى كويس. يبقى شهادتكم القرآن كويس؟ أولم يرى أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون الأصنام والأوثان وإلى آخره وبنعمة الله يكفرون. اشمعنى قال وبعبادة الله او بالايمان بالله؟ قال لك لو لم يكن ايمانهم له سبب ان ربنا انعم عليهم ان يطعمهم من جوع ويامنهم من خوف لكان واجب ان يؤمنوا به. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفر. الباطل مقابل الحق، ومعناه ان الباطل زفوق ولا دوام له فيبطل في الفتن. هذا ما هيبطل فيه. طب نزوم المعركة ايه؟ فين حق وباطل؟ ما كانت المسألة تمشي حق خلاص ما دام البطل. قال لك لا، فلولا عضة الباطل للمجتمع ما كانش يستشرف الى حق ينفذه. إذن الباطل نفسه من جنود الحق، زي الكفر من جنود الإيمان، لأن لولا وجود الكفر والناس تشوف الكافرين بيعملوا إيه في بعض وبيعملوا إيه في الناس ويتلقوا ما كانوش يستشرفوا إلى الإيمان اللي هيديهم الأمن والطمأنينة والراحة والإيه والمساواة. وذلك إحنا قلنا إن في أشياء يكرهها الإنسان ولكنها مخلوقة لحكمة. الألم اللي يجي للإنسان يتألم، بطنه بتوجعه، صدره بيوجعه، عينيه بتوجعه، معنى توجعه وتؤلمه بتقول له يا هذا تنبه انني مش طبيعي، فيروح يلتمس ايه العلاج. فكأن الآلام التي تأتي للإنسان بسبب مرض معناها ايه؟ استنهاض له ليعلم سبب هذا الألم فيدفعه. يبقى كأن الألم من جنود العافية، وإلا فأفتق الأمراض بالبشر لا ألم لها أولا. يظل المرض في النفس كده ويرعى فيه ولا يتنبه إليه إلا عند العجز عن علاجه. المرض الخبيث اللي بيفتك بالناس دول ويقعد يقول لك ده في الدور الأول، ده في الدور الثاني، ده بقى في الدور الإيه؟ في الدور الثالث. طب ما كان في الدور الأول ما يحسش بيه. قال لك أهو ده تلصص المرض، لانه لكن لما يجي اول المرض ويجي الم يبقى ينبهك يقول لك الجدع اهو ده ملوش اهل. فربنا بيقول ساعه ما تشوف الالم يعلم انه ينبهك على ان فيك حاجه فيها عطب، وانت لا تالم اي جارحه من جوارحك إلا إذا كانت مش سليمة في أداء مهمتها. ولذلك يقول لك ما هي العافية؟ العافية أن لا تشعر بأعضائك. ليك سنان يتكل عليها ولم تجري به، إنما إمتى تضرب لليك سنان؟ لما توجعك قبل كده ولا ما تعرفش من السنان وعينك توجعك، ولا قبل كده افتكرت العين وماشي على الأرض يوم ما تقلمك العين صحية مش عارف أصابعي. الله، إذا أنت حين تعلم جارحتك وتتألم اعرف إنها ما بتقديش مهمتها الطبيعية. تقول لك يلا شوف شغلك علشان أنا مانيش إيه، مانيش طبيعي. تستعديه علشان تشوف لها الحكاية اللي طرقت عليها، الحكاية اللي طرقت عليها دي إيه. إذا الآن أول جند من جنود الإيه؟ من جنود الإيه؟ العافية. بل باطل أيضا جند من جنود الحق، وكلمة كفر نفسه من جنود الإيمان. لأن معنى كفر يعني إيه؟ كفر يعني إيه؟ كفر سفر الإله الواجب الوجود، مش كده معناه؟ لكن ما فيش إله، سفر مين؟ طب وما دام سفر يبقى السفر ده مش يحتاج إلى مستور. طب ما هو المستور بالكفر؟ الإيمان. يبقى كلمة كفر نفسها دليل على إيه؟ على أن في شيء مستور، المستور يبقى نقيضه، يبقى فيه الإيمان. يبقى كلمة كفر نفسها دليل الإيمان. طب ما بقى قلنا بقى الباطل يزهد كده ويزهد كده، قال لك ايوه عشان يشعرك بحلاوة الحق ويخليك انت تستشهد له. الاسلام انتشر في البلاد اللي فيها اغلبية اسلامية لا بالسيف ولا بالفتح، ولكن برؤية مبادئه الله، لانهم البلاد الفرس والروم شافوا متاعب من قوانينهم ومن ديانتهم ومن سلطة المش عارف الايه والبتاع. فلما سمعوا مبادئ الاسلام ايه اللي حصل؟ يبقى لذعتهم بالباطل هي اللي خلتهم. اذا فالاسلام انتشر في نصف قرن انتشار عظيم. ليه؟ قال لك لانه مش بس بالدفاع الايماني لمسلم الناس، ولكن جذب الضلال للايمان. الضلال نفسه اللي موجود في البلد مش عارف ما سمعوا ان في دين بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، شد الناس للايمان. ليه؟ مرفوع بحاجتين، اهله حريصون على ان ينشروه، الناس التانيين حريصون على انهم يكذبوه. فهذه هي الاسباب التي اظهر. طيب الباطل ابونا يضرب مثل، قال لك خد كلمه الباطل والحق، انزل من السماء ماء المطر فسالت أودية بقدرها. ساعات ما ينزل المطر على الجبال الوديان اللي هي المواطئ بين الجبال بتجري فيها الميه، كل وادي بياخد على قد ايه؟ كله. ده وادي صغير بياخد شويه صغيرين، ده بياخد كلها. يجي الوادي الكبير ياخد زي ما نسمي احنا روافد، روافد والنيل الاصلي. فسالت أودية بقدرها. طيب ايه اللي حصل؟ فاحتمل السيل وهو نازل كده، خد بقى الايه؟ القش والفتات الاشياء والمش عارف الايه، وخدها وكسحها ويا نزلها في الله، فعملت ريم زي ما بنشوفه كده، يظل الريم على وجه الميه. طبعا ده الريح كده يقعد يباعد الميه ايه لحد ما يعمل ايه؟ يجيب كل الزبط ده فين؟ في الجوانب، ويفضل الميه ايه؟ صافي. اهو الزبد دي شبه الباطل، ساعة على وجه الماء اياك ان تظن ان العلو يعدوم لك، بل حيجي في الجنب كده والجنب كده وبعدين يبقى هباء. فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قال لك مش بس في الميه والماء، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. ايه زي ايه؟ قال لك انت ما رحتش عند السايق، هو عند السايق تلاقي عنده بوتقة بيزود فيها المعادن الذهب والفضة والحاجات دي، ويقعد يخلي يبقى كده ليه؟ قال لك بينطر منه الايه؟ الخبيث بتاعه عشان يبقى ايه؟ يبقى صار. ولذلك بعض العارفين قال لك كود قضية ان الله لا يفرق الحق، ما يسلموش للباطل ابدا، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فاذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. يقول ده انتوا ايه من حاجر عليها من عندي بقى من السماء. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء، اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ومن اظلم، اذا سمعت هذا في استفهام، كان يمكن ان الحق يكون لا اظلم من كذا، لا اظلم ممن يفتري على الله الكذب، انما دي خبر منه، والخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب. فالحق يريد قضية يقرها المقابل. لما يجي واحد يدعي انك انت مثلا ما وصلتوش ولا مش عارف ايه ولا ايه، وانت وصلت ثم تقول طيب من اعطاك هذا الثوب؟ من اهداك هذا القلم؟ كنت تقدر تقول له انا انت تمكن لي انا اعطيتك هذا الثوب، انا اعطيتك هذا القلم بخبر منك، انما خبر ممكن وكذا، اقول له ابدا ما ادتنيش. يقوم ما يجيبوش في صيغه خبر، يجيبوا في صيغه استفهام عشان المقابل هو اللي يرد. طب يقول له ايه؟ من اعطاك هذا القلم؟ يقوم هو يكتب بقى، ما يقدرش يقول مين اللي اعطاه لي، على الاقل يسكت. يبقى سكت معناها انه لقب قضيته. هيقول له يا سيدي انت انت انت الله. اذا فايراد الاسلوب لاسلوب الاستفهام ليقرر واقعا له قوه اكثر ما يبقى خبر، لان الخبر ياتي من المتكلم وانا عايز اقرار منه. انا لو لم افهم انه لا يجد جوابا الا ان يقوله ما كنتش سالت هذا السؤال. يبقى اذا من انسان ما سالته من اعطاك هذا الثوب، انا واثق تمام الثقه انه لا يمكن ان يقول الا انت. يبقى اذا الخبر بالاستفهام اقوى او غيره. ومن اظلم، هتقول ابدا ما فيش حد، ممن افترى على الله. ويا ريت افترى على الله كذب ابتدائي كده، ده جه لامر صدق وكذبه، يبقى مرحله ثانيه. ومن اظلم، يعني لا احد اظلم، والظلم نقل الحق من صاحبه الى غيره، بس مره يكون ظلم كبير قوي قوي ومره يكون ظلم بسيط. فالذي يشرك بالله ده ظلم في القمه دي، ولذلك قال ان الشرك لظلم عظيم. يبقى اذا الذي يفتري على الله الكذب لا احد اظلم منه، لانه لو افترى على مثله يبقى معقول افترى على مثلك كثير، انما تفتري على الله. طب اللي بيفتري على مثله ده لانه مثله زيه، لكن اللي بيفتري على الله ده الله زيه ولا اقوى منه، ويستطيع ان يدلل ويستطيع ان يبرر ويستطيع ان يوقفك عند حدك او كل حاجه، يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ظلم. ظلم مين بقى؟ ظلم نفسه. افترى كذب متعمد. واحد بيقول لك خبر مثلا على حد علمه انما ما هوش حاصل، لكنه ما تعمدش انه يكذب، قال على قد علمه. والله ده زيد سافر امبارح، كل اشبال شايفه النهارده في الجامع، كانوا قالوا لنا انه عايز يسافر وبتاع، هو سأل هو قال كده، قال لك لا ده طرقت عليه، يبقى كذب لكن مش ايه؟ مش متعمد، ما يبقاش افترى ده، لانه هو كذب على مقتضى ايه؟ مقتضى علمه، انما الواقع شيء اخر. ولذلك العلماء حينما قسموا الخبر الى صدق والى ايه؟ كذب، لما جم يعرفوا قال لك الصدق ان الكلام يطابق الواقع، والكذب الكلام ما يطابقش الواقع. قال له فيه واسطه، انا قلت جملة ملهاش واقع صحيح، انما انا قلتها على مقتضى علمي، ولما قلتها على مقتضى علمي انا ما تعمدتش اخالف الواقع، يبقى انا الخبر كذب ولكن المخبر ليس كذاب، يبقى فيه خبر كاذب ومخبر كاذب، وفي خبر كاذب انما المتكلم مش غرضه يكذب، ده لها على مقتضى ايه علم. افرض ان في مثلا بيت في دار ندوة او المنظرة او الناس اللي مش عارف ايه، وعادة لما بيكون رب البيت موجود بتنقاد المنظرة ومش عارف ايه، ابو واحد فات كده قال لك هو فلان هنا، قال له ايه وانا موجود المنظرة، لانه متعود انه ايه انه لما المنظرة تتقاد لما يكون الراجل قاعد فيها مثلا، وبعدين تبين ان اللي قاده كان قاددها لفلب وبعدين حيطفيه والراجل مش موجود، يبقى ايه الخبر نفسه تنزل، انما المخبر هو الكذاب لانه ما تعمدش ان يكذب. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء، احنا هنعرف جزيرهم اليس في جهنم مثوى للكافرين، هو جهنم ما فيهاش حته للكفار، فبقول اليس في جهنم مثوى، يعني ده معناه ان فيه، ولما دول بيكذبوا ليه؟ مش خايفين روح النار؟ هي النار فيها امكنه، معاك فيها امكنه ولا ايه؟ قال لك لا، ده فيها امكنه قوي، بدليل انها ستقول في لقطه اخرى من القران هل امتلأت، ستقول هل من مجيد، يبقى اذا فيها اماكن ولا ما فيهاش اماكن، يبقى معنى ذلك اليس في جهنم بالسفنة. يقول ليه يا اخويا الجماعه دول بيفتروا على الله الكذب ليه؟ هي جهنم ما فيهاش مكان للناس دول، وعرفوا الحكايه دي، قال لك يعني لان مش هنلاقي لها مطرح ومش عارف ايه، يبقوا كذابين، لا في جهنم مثوى للمتكبرين، وهي هتقول هل من ايه؟ هل من مزيد، وتتشوق له. اذا ايه؟ اذا القوا فيها سمعوا لها ايه؟ تغيظا، يعني من غزا على الكفار نفسهم. اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ كتاب انكار، ينكروا ان من الناس يفهموا ان ما فيش مكان لهم دول، لان الله سبحانه ازلا في عنده في ارادته ان يخلق الخلق من اول ادم لحد ما تقوم الساعه هذا، وبعد ذلك ترك لهم الاختيار في ان يؤمنوا او يكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قدر ان الكل هيبقى مؤمن، فصنع لهم اماكن في الجنان على قدرهم جميعا، وقال طب يمكن يكفروا كلهم، قال هعمل لهم اماكن في النار على قدرهم جميعا. يبقى اذا اي واحد انكفروا كلهم هيجد لهم ايه؟ محمودين، وان امنوا كلهم هيجد لهم مكان في الجنه، وبعدين اهل الجنه يسكنوا الجنه واهل النار يسكنوا النار. فالاماكن التي كانت معده لاهل النار على فرض انهم هيبقوا مؤمنين تفضل، يقول ربنا للمؤمنين اتقسموها بقى اورثوها من اولاد الايه، فابقوا اماكن اللي كانت معموله للجنه وكفر، طب والاماكن اللي كانت معموله للمؤمنين على فرض انهم كانوا هيبقوا كفره مش تبقى فاضيه في النار؟ يقول لهم ايه؟ وزعوها عليهم بقى بالعاوز، عاود بقى هنا ولا بالايه؟ الرد، بالرد، يلا ودوها له مكان، يبقى له مكان ايه؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه، كذبوا ليه؟ ابلغه ان جهلنا ما فيش اماكن له؟ لا، ما فيها اماكن له، وهتقول لا هتقولنا اكثر وهتقولنا من مزيد. اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ربنا سبحانه وتعالى ساعه ما يجيب الاسلوب باسلوب انكاري علشان اللي بيسمع يشاركه في الكلام، وساعه ما يقول اليس في جهنم مثوى للكافرين، يقول ده بيه من نوع من التقريع ومن التوبيخ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون. طب وليه بيضحكوا؟ اللي أجرمهم بيضحكوا من المؤمنين ليه؟ ما هو أصل اللي على الحق يجي اللي على الباطل يقول اشمعنى ابن الإيه ده هو اللي على الحق وهو مش قادر يبقى على الحق؟ لأن الحق هيلجمه وهيقيد حركته وعايز ينفلت على كيف يوم لما يشوف واحد على الحق يريد منه أن يذهب إلى جانبه. اشمعنى لا يعني زي ما تكون اثنين تلامذة تلميذ منهم مجتهد يوم بدري يروح الظروف بتاعته ويعجزاته ولا فيش معنى ولا بيروح هنا ولا عجزات واحد لعب ثاني اللعب مش غادر يبقى مجيد يوم يعمل ايه؟ اشمعنى ابدل ايه ده اللي انا اعمل ليه يعني؟ يوم يحاول انه ايه يستدرجه الى الله والى العبس عشان حتة التميز اللي له يفقد. واحد بيصلي واحد ما بيصليش يقوم اللي ما بيصليش يقول يقام متميز على ليه كمان يقول سيبك منه ده صولة ليه سيبك منه ده صولة ليه الجيد كرهه يعني ده سيبك منه ده جردل مش عارف ايه عايز يكرهه في الاستقامة. ليه يكرهه في الاستقامة؟ عشان يبقى زيد عشان يبقى مش متميز عليك بحاجة. إن الذين أزهموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين. ليه؟ يقول لك أما أنا أدوم في الوقت فلان ده اللي عامل لي مش عارف صولة لي وعامل لي مش عارف إيه وأزاي أستاذ أعمل الجريمة ومبسوط منه يا ريته زعلان اللي عملها. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوه قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا المستقيم بقى برضه زي ما بتوعهم لوط قال أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم إيه؟ يتطهرون. بقى التطهير بقى عيب تنفذوهم عشان يتطهروا شوف العله. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء الى ايه لضالون. ادي الحياه الدنيا وما حدث فيها. فاليوم اللي هو يوم الحساب بقى الذين امنوا من الكفار يضحكون. شوف ضحك بقى ضحك على الأرائك ينظرون. ثم يلتفت الله إلى المؤمنين الذين استهزئ بهم في الدنيا ويقول لهم هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون الذين من جزيهم ونوريهم اللي عملوه فيكم. ده ايه ده ينافي نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب هل ثوب الكفار يعني غدرنا نجزيهم انا غدرنا نجزيهم